كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. ثم قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فالرخصة في هذه الحال ليست خاصة بالخوف عند القتال، قد تكون خوف من سيل يجري، السيل يهدر وهو يهرب من السيل. لا، السيل أبلغ، السيل لأن السيل هو كالعدو الذي يطاردك، سيل. وقال النووي رحمه الله مبينا هذه القضية أن الصلاة، صلاة الخوف، ليست خاصة بالقتال ولا بالعدو، بل متعلقة بالخوف عموما أيا كان سبب الخوف. متى خاف على نفسه له أن يصلي صلاة الخوف؟ إذا ضاق وقت الصلاة، لأن أحيانا قد يكون خوف ربع ساعة بعدين خلاص ينتهي الخوف، فنقول طيب انتظر حتى ينتهي الخوف. افرض أنه هذه غارة صاروخية وفي أجراس إنذار وارتباك طيب كم يمكن قد مثلا الغارة الصاروخية هذه؟ 5 دقائق، 10 دقائق، بعدين خلاص تيجي صفارة الإنذار ويستسكن الأمور. فما يقول أروح أصلي أثناء صفارات أثناء الغارة الصاروخية وهي وأصلي على أي اتجاه وأنا في حال يعني القلب مشتت؟ لا، أنتظر حتى تهدأ الأمور وأصلي ما دام الوقت متسعا، ما دام الوقت متسعا. قال النووي رحمه الله: لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال، بل تجوز من كل في كل خوف. فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معدلا، فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف. لو واحد سجنوه مع حية مثلا، بعض الكفار يتفننون في الأسرى المسلمين مثلا، سجنوا مع حية يلا وهي تتحرك بتحرك حسب حركتها، إذا ما استطاع أن يقتلها. لو سجنوا مع سبع وضعوه في قفص واحد، إذن الشاهد أننا يمكن أن نتخيل كلفيات كثيرة جدا. فحيثما وجد الخوف صلى مع وجود السبب إذا كان السبب مستمرا بحسب حاله. طيب، هل المسألة فقط الخوف على النفس ولا الخوف على الأهل الولد؟ قال ابن قدامة: له أن يصلي صلاة شدة الخوف سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله، والأسير إذا خافهم على نفسه إن صلى، والمختفي في موضع، يصليان كيفما أمكنهما. الحين أحيانا يصير زلزال نسأل الله السلامة، فبعض الناس يصيروا محصورين في طبقات الأرض 3 أيام، أسبوعا، كيف يصلي هو الآن محشور جاي كذا في خزانة تحت سلم فوق عمود تجدار، ما خلص هو محصور، وين تيمم وفين وضوء؟ أصلا هو ما يعني مضغوط، خلص هو سيصلي على هذه الحالة سيصلي. طيب، صلاة المختفي هذه التي يذكرها الفقهاء، صلاة المختفي لو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام أو مضطجعا لا يمكنه القعود، قد ما يصلح له إلا الانبطاح، ينبطح، وإذا كان قعد يرى، قام يرى. ولو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام أو مضطجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة، صلى على حسب حاله، ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا، لأن المبيح خوف الهلاك وقد تساوي فيه. ومتى أمكن التخلص بدون ذلك كالهارب من السيل يصعد إلى ربوة، والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه فيصعد ويصلي على الربوة ويدخل الحصن ويصلي لأنه أمكن له من جهة شروط تحقيق شروط الصلاة. قال ابن قدامة: فيصلي فيه ثم يخرج. لو أمكن لم يكن له أن يصلي صلاة شدة الخوف التي فيها بلا اتجاه قبلة ولا لأنها إنما أبيحت للضرورة فاختصت بوجود الضرورة.